قال رحمه الله: وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى بالعباس. ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر استسقى بالعباس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ولو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جائزا بعد موته أو طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم والاستسقاء جائزا بعد موته كما هو في حياته لما عدل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس حينما استسقوا، فإن عمر أمر العباس أن يدعو الله لهم ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يستسقي لهم، فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالميت لا يطلب منه شيء بعد موته. فعدول الصحابة عن الرسول لأنه ميت وطلبهم الدعاء من العباس لأنه حي دل على أن الدعاء إنما يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. نعم. صلى الله عليكم. قال: فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم فيدعو لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به. نعم، هذا هو التوسل المشروع، هو التوسل بدعاء الشخص لا بدعائه هو أو الدعاء به لأن يجعل وسيلة، وإنما يدعى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويطلب من الصالحين أو من الصلحاء أن يدعو الله، وهذا ما يسمى بالشفاعة، فإن الدعاء للغير شفاعة له، وهذا إنما يطلب من الحي ولا يطلب من الميت. نعم. ولهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين، والأفضل أن يكون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يستسقى بأهل الخير والدين يعني بدعائهم، فيطلب منهم أن يدعو الله للمسلمين بالغيث كما طلب الصحابة من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث وهم يؤمنون على دعائه، لأن هذا أقرب إلى الإجابة. وكما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يستسقي لهم وأن يدعو الله لهم، فيدعو لهم صلى الله عليه وسلم ويستسقي لهم فيسقوا. نعم. وقد استسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك، فرفع يديه ودعا الناس حتى أمطروا. وكذلك معاوية رضي الله عنه في الشام لما استسقوا أمر أبا يزيد أن يدعو الله لهم كما أمر عمر رضي الله عنه العباس أن يدعو لهم، فهذا يدل على أن طلب الدعاء من الحي أنه لا بأس به لا سيما في الشدائد وطلب الغيث، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء بعد موتهم. نعم. ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به. نعم، الصحابة كانت تعرض لهم المشكلات ويجدبون، ومع هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم كانوا يأتون إليه ويستفتونه، وكانوا يطلبون منه الدعاء لهم وللمسلمين. فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يروى أو لم يرد عن أحد منهم أنه ذهب إلى قبره في مشكلاته وطلب منه أن يدعو الله له أو أنهم يستسقون به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه لا يطلب من الميت شيء، وهذا كله مما يبطل حكاية الأعرابي التي سبقت وأنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.